الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل برحمته بعباده شرع لهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، ألا وهي العبادة التي بها تزكو نفوسهم في الدنيا وتعظم بها درجاتهم في الآخرة. شرع لهم هذه العبادة بحكمته وفضله وعدله، شرع لهم من الواجبات ما يطيقون ويقدرون عليه، وليس في ذلك كلفة ومشقة عليهم. شرع لهم من النوافل ما يتقربون به إلى الله عز وجل ويتسابقون فيه بحسب قدراتهم وقواهم، وحذرهم من المعاصي، رغبهم في كل خير ورهبهم من كل شر. وقد تنوعت الأدلة في أنواع الترغيب والترهيب في الكتاب والسنة، ومع هذا كله فإن الله عز وجل برحمته بعباده إذا ما وقع التقصير بعد هذا الترغيب والترهيب، وبعد أن خاطبهم الله بهذه الشريعة التي هي سهلة وميسرة وهي حنيفية سمحة، فإذا ما بدر منهم تقصير أو وقعوا في ذنب فإن رحمة الله عز وجل لم تنتهي إلى هذا الحد، بل إن الله شرع لهم ما يمحو به الذنوب والخطايا. وقد تنوعت الأسباب التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب والخطايا ويغفر بها الزلات، فمنها ما هو مقدر من الله، ما قدره كونا أن يصيب العباد ما يصيبهم من الأمراض والمصائب وما يصيبهم من الآفات وما يتألمون به وما يشق عليهم حتى الشوكة يشاكها المسلم، فإن الله يكفر بها عنه. حتى الألم والحزن إذا ما أصابه كفر الله عز وجل به عنه. ومن أسباب التكفير والمغفرة ما شرعه الله عز وجل لعباده من المسارعة إلى الأعمال الصالحة التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب والخطايا، كالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كذلك الحج والعمرة، صلة الرحم، كل هذه من أنواع المكفرات التي يكفر الله عز وجل بها عن عباده. لهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن نتبع السيئة الحسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنة تمحو السيئة، وهذا من رحمة الله بعباده أن شرع لهم ما يكفر الذنوب والخطايا بعد وقوعها، وإلا لو كان الذنب إذا وقع أخذ الله به لهلك الناس، لكن هذا من رحمة الله عز وجل. ومن أنواع المكفرات ما يصيبهم في القبر، ما يقدر عليهم من عقوبة الله لأهل القبور في قبورهم، أن الله يكفر بها الذنوب والخطايا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من أنواع المكفرات عذاب القبر وأهوال المحشر، فإن من عاقبه الله في القبر بذنب أو في المحشر لم يعاقبه بهذا الذنب في الآخرة بدخول النار، فتكون هذه ممحصة. يلقى الله عز وجل، يلقى العبد ربه عز وجل وقد كفر عنه ذنوبه وخطاياه بهذه الأنواع التي جعلها الله عز وجل من أسباب مغفرة الذنوب والخطايا. ومن أعظم الأسباب التي جعلها الله عز وجل ماحية للذنوب التوبة، فإنها من أعظم الأسباب، بل هي أعظم الأسباب. ولهذا نلاحظ أن الكثير من المكفرات تقصر عن تكفير الشرك، فالمشرك لا يقبل الله عز وجل منه عملا، وليس له أعمال صالحة يكفر بها سيئاته، لأن الشرك محبط للعمل. وكذلك لو عذب في قبره فإن هذا العذاب لا يخفف عنه عذاب النار إذا لقي الله عز وجل بالشرك الأكبر. فهناك كثير من الأسباب تقصر عن تكفير الذنوب إلا هذا السبب العظيم وهو التوبة. فإن العبد إذا تاب من الشرك أو الكفر أو النفاق أو البدعة أو الكبائر أو الصغائر، فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده. ولهذا ليس هناك أنفع للعباد بعد الإتيان بالأعمال الصالحة من التوبة إلى الله عز وجل، وهي من الأعمال الصالحة. هذه التوبة ومنزلتها في الدين عظيمة، وأحكامها مهمة يجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يكون على بينة منها، حتى لا يقع في أوهام باطلة لبس بها الشيطان على بعض المسلمين. فأذكر ما تيسر من أحكام التوبة للتنبيه على هذه المسألة العظيمة، على التوبة إلى الله عز وجل وما يتعلق بها من أحكام. والحديث يطول عن التوبة، ولكن أجمل الحديث في بعض النقاط. وأول ما أبدأ به حكم التوبة، فإن التوبة حكمها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة، كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا خطاب من الله عز وجل للمؤمنين. قال ابن القيم: وهذه الآية في سورة النور، وسورة النور مدنية، وهذا بعد أن آمنوا وهاجروا وجاهدوا، ومع هذا خاطبهم الله عز وجل بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خاطبهم جميعا ولم يخص فردا منهم دون غيره، فأمرهم الله عز وجل بالتوبة: توبوا إلى الله جميعا، أي تجب التوبة على جميع المؤمنين، لأنه ما من مؤمن إلا وله تقصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالمقدمة الأولى أن كل ابن آدم خطاء، ما من رجل من بني آدم ولا امرأة إلا وله خطيئة، حتى الأنبياء على الصحيح أنه ترد عليهم الذنوب والمعاصي، ولكن الله يوفقهم للتوبة منها، كل ابن آدم خطاء. فهذه مسألة مقررة لا شك فيها، ولكن المسألة المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها: من هم خير بني آدم؟ خيرهم التوابون الذين يتوبون إلى الله عز وجل. وهذا دليل على أهمية التوبة، وأن أهلها هم خير الناس الذين تابوا إلى الله عز وجل من ذنوبهم. فأمر الله عز وجل بالتوبة، قال: لعلكم تفلحون. قال العلماء: لعل في كتاب الله تدل على التحقيق وأن هذا سيحصل، وأخبر الله عز وجل أن هذا سبب للفلاح والفوز عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذا أيضا خطاب إلى المؤمنين أن يتوبوا، والخطاب للمؤمنين الذين حققوا الإيمان استقاموا على دين الله عز وجل، لكن لا بد لهم من تقصير، فأمرهم الله عز وجل أن يتوبوا توبة نصوحة. والتوبة النصوح اعتنى العلماء بحدها وبمعرفتها لما رغب الله فيها، وهذا شأن أهل الخير والفضل، فاعتنى سلف الأمة ومن بعدهم من العلماء بمعرفة هذه التوبة النصوح. أي توبة؟ ما هي حدودها؟ وما هي شروطها؟ وكيف للعبد أن يحققها؟ فجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه، أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إلى الذنب، لا يرجع إليه. وهذا هو المشهور عند أهل العلم في التوبة النصوح، أن التوبة النصوح هو أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يرجع إليه، يصدق مع الله عز وجل. ومعلوم أن النصح هو بمعنى الإخلاص والصدق في الشيء، فالتوبة النصوح هي التوبة الصادقة، والصادق هو الذي تاب من الذنب ثم لم يرجع إليه، صدق مع الله عز وجل ونصح وأخلص وصدق في توبته لله عز وجل. وذكر بعض أهل العلم أن التوبة النصوح هو أن يندم على الذنب فيما مضى وأن يقلع عنه في وقته الذي هو فيه، وأن يعزم أن لا يرجع إليه في المستقبل. وهذا في معنى ما نقل عن عمر رضي الله عنه. والتوبة النصوح تشمل الصدق لله في التوبة، والإخلاص لله فيها، والندم العظيم على ما حصل من العبد، وصدق العزيمة في أن لا يرجع إلى هذا الذنب، وكثرة أعمال البر التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب، والتوكل على الله عز وجل أن يعينه وأن يسدده وأن يوفقه إلى المداومة على التوبة. فهذه معنى، هذا هو معنى التوبة النصوح التي رغب الله عز وجل فيها. هذه التوبة سارع إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وفي الحديث الآخر: والذي نفسي بيده إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ونقل عنه أصحابه أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة. يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في المنزلة عند الله عز وجل يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، ويستغفر ربه في المجلس الواحد يعدون له أكثر من 70 مرة. وهذا فيه دليل على أنه لا غنى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن التوبة، فالخلق كلهم محتاجون إلى هذه التوبة، محتاجون إلى تجديدها في اليوم أكثر من 100 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يتوب 100 مرة، فكيف بغيره، بأهل التقصير والتفريط، بأهل الذنوب؟ هم في حاجة إلى أن يجددوا التوبة وأن يصدقوا مع الله عز وجل. هذا هو حكم التوبة ومدى أهميتها للناس وأن الناس محتاجون إليها. ومما يدل على فضلها أن العبد إذا تاب محى الله عز وجل ذنوبه وخطاياه، ولم يبق من الذنوب شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، يعني تذهب بما قبلها. فالعبد إذا صدق الله في توبته وتاب إلى الله في مجلسه الذي هو فيه غفر الله عز وجل ذنوبه منذ أن بلغ سن التكليف إلى الساعة التي هو فيها، ولم يبق له ذنب ولم تبق له معصية. فأي عمل أشرف من هذا العمل؟ ولهذا قال ابن القيم أن التوبة ترد على الدين كله، عامة في كل الدين، لأن العباد مأمورون بالطاعات ومنهيون عن المعاصي، ولا بد لهم من تقصير في الإتيان بالواجبات وتقصير في ارتكاب بعض المحرمات، فهم محتاجون إلى الله في كل أعمالهم أن يتوبوا إلى الله من تقصيرهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بعد صلاته أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. من أي شيء يستغفر؟ ولأي شيء شرع للأمة أن تستغفر بعد هذه العبادة العظيمة؟ من التقصير الذي يطرأ على العمل، والنقص الذي يحصل في هذه العبادة العظيمة التي شرعت لنا. ومن لقي الله عز وجل بالتوبة النصوح الصادقة فهو من أهل الجنة بإجماع أهل العلم، ولكن البحث هو في مدى صدق هذه التوبة. وأما إذا أدى العبد التوبة فهي مقبولة عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري وفي صحيح مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله عز وجل يتوب على عباده حتى تطلع الشمس من مغربها. في الحديث الآخر من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يتوب على العبد ما لم يغرغر، يعني يقبل التوبة منه ما لم يبلغ حد الغرغرة. سيأتي بيان معنى الغرغرة. فالله عز وجل يتوب على عباده إذا صدقوا. ولهذا كان السلف لا يحملون هم الدعاء ولا يحملون هم العبادة ولا يحملون هم التوبة ولا يحملون الجزاء والثواب هم الجزاء والثواب، وإنما يحملون هم العمل. كان عمر يقول: إذا وفقت للدعاء علمت أن الإجابة من الله، لأن الله عز وجل وعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ليس هناك أصدق من الله حديثا، وليس هناك أعظم وفاء بعهد من رب العالمين. استجب لكم هذه مكفولة للعبد من ربه عز وجل، لكن ينبغي له أن يعتني، ينبغي للعبد أن يعتني بالدعاء. قال ربكم ادعوني، ينبغي له أن يعتني بالتوبة، هل هي صحيحة أم لا، يعتني بالعبادة. فإذا اطمأن إلى صحة العمل فالجزاء مكفول من الرب عز وجل. ولهذا لا بد من النظر في شروط هذه التوبة وبأي شيء تصح، وما هي الأسباب التي بها يقبل الله عز وجل التوبة. ذكر العلماء للتوبة عدة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، أن يقلع عن الذنب الذي يريد التوبة منه، وإلا فلا معنى للتوبة من عبد يتوب ويقول أتوب إلى الله وهو يباشر الذنب. فلا بد من الإقلاع عن الذنب وأن يدع المعصية وأن يهجرها وأن يتركها لله ثم يتوب إلى الله منها، إقلاع عن الذنب. والشرط كما هو معلوم عند العلماء يتقدم العمل والمشروط لأنه شرط في صحته، فلا بد أن يسبق التوبة الإقلاع عن الذنب، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الندم عليه، وقد جاء في الحديث الندم توبة، وإلا فلا معنى لتوبة يتوب العبد من ذنب وهو لا يندم عليه ولا يجد في نفسه أنه قصر، بل لربما استشرفت نفسه للذنب. ولهذا قال بعض أهل العلم إن التوبة النصوح أن يكره المعصية بقدر ما أحبها، بقدر ما أحبها في حال المعصية فهو يكرهها ويبغضها إذا ما تاب إلى الله عز وجل منها. إذن الندم على ما مضى من الذنوب والمعاصي. الشرط الثالث العزم الصادق على عدم الرجوع إلى الذنب، وأن يكون صادق العزيمة في أن لا يرجع إلى الذنب مرة أخرى. ولهذا تلاحظون أن التوبة هنا شملت، شروط التوبة شملت ثلاثة أوقات: الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، ندم على ما مضى، وإقلاع عن الذنب في الزمن الحاضر، وعزيمة صادقة على أن لا يرجع إليه في المستقبل. فيكون العبد استوفى الشروط في البراءة من الذنب فيما مضى بالندم، وفي الحال والحاضر بالإقلاع، وفي المستقبل بصدق العزيمة في عدم الرجوع إليه، فيكون صادقا في توبته من الذنب. قال العلماء وهذه الشروط إنما هي في حق التوبة من الذنوب فيما بين العبد وبين ربه، وأما إذا كان الذنب يتعلق بمظالم العباد فلا بد من تأدية المظالم. فإذا كان الذنب يرجع إلى مال أو إلى اعتداء على عرض أو إلى شهادة زور أو إلى قول باطل يتعدى، فلا بد من تأدية المظالم. فإذا شهد شهادة الزور لا بد من أن يبين ما كتم من الحق، وإذا أخذ مال رجل أو اعتدى على عرضه لا بد من تأدية الحقوق. وهذا في غير الغيبة، فإن العلماء ذكروا أنه إذا دعا له بقدر ما اغتابه وبين من فضائله بقدر ما أظهر من عيوبه فإنه يرجى أن يكفر هذا الغيبة. بعض أهل العلم يقول لا بد أن يستسمح منه بقدر أن يستسمح منه في غيبته له كغير ذلك من الحقوق. فباستثناء الغيبة وعامة الحقوق لا بد من الاستسماح أو إعادة المظالم إلى أهلها، الأموال وكذلك سائر ما يتملكه الناس من الأراضي، الأموال النقدية وكذلك الأراضي والمزارع وغيرها، لا بد من إعادة الحقوق إلى أصحابها، فلا بد من تأدية المظالم إلى أصحابها، إما أن يعفو صاحب المظلمة وإما أن يؤدى إليه حقه، فعند ذلك تستكمل التوبة شروطها. وهذا كله مع اعتبار الشرط الأول وهو الإخلاص لله في التوبة، أن يكون مخلصا إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، التوبة لله ليست للناس، ليس من أجل أن يمدحه الناس، وإنما يتوب إلى الله عز وجل، لا يتوب إلى فلان أو فلان، وإنما يتوب إلى الله. ولهذا ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رقى أحد المصروعين فقال له الجن الذي تلبس به أخرج منه كرامة للشيخ، فقال له بل أخرج منه طاعة لله ورسوله. ولهذا ما يجوز لعالم أن يقبل من رجل يقول أتوب إلى الله من أجلي من أجلك أو من أجل قولك، بل يتوب لله عز وجل. ولا يجوز لأحد أن يتوب لأحد، التوبة عمل صالح هي لله عز وجل. فهذه هي شروط التوبة. ذكر العلماء أيضا من شروطها، وهو أيضا ما دلت عليه النصوص في قول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فذكر الله عز وجل البيان. قال بعض أهل العلم لا بد من البيان، وهذا فيما يتعلق بالذنب الذي متعلق بكتم شيء من الحق، مثل من كتم علما أو كتم شهادة أو كتم حقا، فهذا لابد فيه من البيان، وهو أن يبين، لأن هذا من إقلاعه عن الذنب، من إقلاعه عن الذنب أن يبين ما كتم من الحق. ومن هذا اشترط بعض أهل العلم في توبة المبتدع الداعية إلى البدعة أن يبين للناس الحق بعد أن أضلهم عنه. ولهذا أعلن كثير ممن تاب الله عليهم توبتهم بعد أن دعوا إلى البدعة، كما حصل من أبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي بقي فترة من الزمن وهو على عقيدة الاعتزال ثم تاب إلى الله منها وأعلن توبته وبين الحق. وحصل هذا لغيره من أهل العلم الذين حصلت لهم أخطاء بينوا أخطاء. وقد كثر أيضا في كلام أهل العلم الصادقين في علمهم وفي نصحهم التنبيه على أخطائهم، ولهذا كثير من أهل العلم ينبه على أخطائه في بعض كتبه، يقول ذكرت كذا وكنت مخطئا وتبين لي أن الحق هو كذا وكذا، وهذا من صدقهم مع الله عز وجل، مع أن خطأ العالم ليس بذنب إذا كان مجتهدا فيه، لكن من صدقهم لما أخطأوا بينوا. وهذه المسألة يحصل للناس فيها إما إفراط أو تفريط. وقد وردت أسئلة كثيرة عن بعض من كانت له مخالفات في العقيدة وفي غيرها أنه يتوب إلى الله عز وجل، فيأتي من يقول له لا تقبل توبتك حتى تعلنها في المسجد أو تعلن في الصحف أو في الإذاعة. وقد سألني أكثر من شخص أنه قيل له كذا، وإن لم تفعل قيل له وإن لم تفعل فإن سنحذر منك، وهذا من الخطأ، بل إن هذا من الصد عن دين الله عز وجل وعن التوبة، فإنه ليس كل إنسان يقال له هذا، وإنما يقال هذا في من تضرر الناس بكلامه وبأقواله. وأما طالب علم صغير أو لربما يكون عاميا له أخطاء ثم تبين له ورجع، هل يقال له لا بد حتى يقبل الله عز وجل توبتك أن تعلنها في المسجد؟ وبعض الناس يعز عليه هذا، وبعض الناس لا يجد الجرأة فيحمله هذا على الرجوع عن التوبة. فينبغي لطلاب العلم أن يتقوا الله في إخوانهم وفي المسلمين عموما، عامة المسلمين، والمسلمون إخوة كلهم، بل حتى لو كان من شرط توبته أن يعلن، فإذا ضعف عن هذا لا ينبغي لنا أن ننفره من التوبة، بل نقول له جزاك الله خيرا ونسأل الله أن يتوب عليك، ولكن ينبغي لك أن تجتهد في بيان الخطأ الذي حصل من كلامك تضرر الناس به. وأما أن يقال له لا نقبل منك توبة، من الذي يقبل التوبة؟ التوبة عمل صالح يقبله الله عز وجل. من الذي يتألى على الله أن لا يغفر لفلان وأن لا يقبل توبة فلان؟ هذه أخطاء موجودة منتشرة بين بعض طلاب العلم، فعليهم أن يتقوا الله. من تاب إلى الله فإن الله يقبل توبته، ولكن إن كانت له أخطاء منتشرة في الناس متعدية، فذكر العلماء أن من شروط توبته أن يبين. ولربما علم الله عز وجل من بعض العباد الضعف عن بعض الأمور فعذرهم بضعفهم وقبل منهم توبتهم. فما ينبغي لنا أن نحجر على الناس وأن ننفرهم من دين الله عز وجل، بل نعينهم على الخير ونكمل الخير الذي فيهم ونحذرهم من التفريط والنقص، ولكن بغير تنفير من التوبة ومن الرجوع، بل يعطون الرجاء في الرجوع إلى دين الله عز وجل، الرجوع إلى السنة. هذا ما يتعلق بشروط التوبة. ثم إن العلماء تكلموا في مسائل كثيرة متعلقة بالتوبة، منها هل من شرط التوبة أن العبد إذا أراد أن يتوب أن يستحضر كل ذنب لمن أراد التوبة العامة فيتوب منه، أم يكفي في ذلك التوبة العامة؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم لا بد أن يستحضر الذنوب ثم يستحضر التوبة منها، وقال بعضهم يكفي العبد أن يتوب من الذنوب جميعها، فإذا تاب فإن الله عز وجل يقبل منه. وهذا القول الثاني هو الذي دلت عليه النصوص، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. فإذا كان الله يغفر من الذنوب ما لا نعلم ودقه وجليله وسره وعلانيته، فكيف بالعبد الذي علمناه ولكن نسيناه؟ وهذا من رحمة الله عز وجل. لكن من شرط التوبة من جميع الذنوب أن تكون التوبة عامة، لأن بعض الناس يتوب توبة خاصة، يتوب من الربا، يتوب من الخمر، يتوب من الزنا، ولا يستحضر التوبة العامة. فيجب أن يستحضر التوبة العامة من جميع الذنوب والخطايا، وأن يصدق مع الله عز وجل، فيرجى له بعد ذلك أن يغفر الله عز وجل له إذا ما استقام على طاعة الله عز وجل وتجنب كل المعاصي. فهذا هو الذي يظهر والله أعلم في أقوال العلماء في التوبة، وهل لا بد من استحضار الذنوب كلها أم لا، وهذا إذا نسي الذنب. وأما إذا استحضر بعض الذنوب ولم يتب منه، كأن يتهاون به، يتهاون ببعض الذنوب، يقول هذا الأمر يسير، وإنما نتوب من الذنوب العظيمة، فهذا خطأ. وهذا التوب متى هذا الذنب متى ما استحضره ولم يتب منه فإن الله عز وجل لا يغفره إلا بتوبة. ومن الأخطاء الشائعة ما يتكلم به بعض الناس، ونسمع بعض العوام يردد هذه الكلمة: استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هذه من الأخطاء الشائعة، كيف يستغفر الله من الذنب العظيم؟ والذنب الصغير ألا يستغفر منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه. فيجب على المسلم أن يستغفر من جميع الذنوب، من الذنوب العظيمة ومن الصغيرة. ولما يحجر ذلك الخير العظيم؟ لما لا يقول استغفر الله من كل ذنب، قل استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم؟ فالتوبة تكون من كل الذنوب، استغفر الله العظيم من جميع الذنوب، ليس من الذنب العظيم فقط. ثم إن العلماء تكلموا أيضا في أحكام التوبة، وهل العبد إذا تاب من الذنوب يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان وإلى درجته من الإيمان، أم ينقص أم يزيد؟ نقل الإمام ابن القيم الخلاف في هذه المسألة، وأخبر أنه سمع هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن المذنب إذا تاب لا يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، ومنهم من قال إنه يرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، ومنهم من قال إن التوبة ليست على درجة واحدة، فلربما نقصت بصاحبها عما كان عليه من الإيمان، ولربما رجع إلى ما كان عليه، ولربما كانت أعظم من الذنب فيرتفع بها درجات. وهذا الذي دلت عليه النصوص، فإن التوبة من الأعمال الصالحة، قد تقوى فلا تبقي ذنبا وترفع صاحبها درجات. وهذا ما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه ولصاحبيه عندما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليهم، وبشرهم بخير يوم مر عليهم منذ أن ولدتهم أمهاتهم. فدل هذا على أن ذلك الذنب، تلك التوبة كفرت ذلك الذنب وجميع الذنوب. وهذا الذي تدل عليه النصوص أيضا، فإن الله لو قبل الدعاء في أن يكفر وأن يتوب من الذنوب كلها، كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، ظاهرها ظاهرها وباطنها فإنه لا يبقى للعبد ذنب. ولا شك أنه قبل التوبة قد تكون له ذنوب، لكن هذه التوبة التي أتت على جميع الذنوب ارتفع بها عند الله عز وجل درجات. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي طلبت منه أن يرجمها في الزنا، قال لقد تابت لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته، فدل على التوبة العظيمة. ولهذا فإن التوبة إن شاء الله إن كانت صادقة وكانت مستوفية لشروطها وصاحبها من الندم العظيم صدق العزيمة على الاستقامة، فإنها ترفع صاحبها درجات عند الله عز وجل. ولربما مر عليه يوم لم يمر عليه منذ أن ولدته أمه، وهو رفعة الدرجات عند الله مع خلوه من الذنوب والمعاصي. هناك من المسائل المتعلقة بالتوبة بعض الشبه وبعض ما لبس به الشيطان على بعض المسلمين في هذا الباب، ومن هذا تأجيل التوبة، وهذا من أعظم ما يلبس به الشيطان اليوم على المسلمين، فإنه لا يوجد مسلم يحدث نفسه أن يلقى الله بغير توبة، لكن يأتي الشيطان يلبس فيقول للشاب دع التوبة الآن حتى تكبر، دع التوبة حتى تتزوج، دع التوبة حتى تتوظف، حتى تفعل كذا وكذا. وأذكر أن أكثر من شاب نصح بالتوبة فاعتذر ببعض هذه الأعذار، بعضهم يقول أنا إلى الآن لم أتزوج، وهل يضمن على الله عز وجل أن يتزوج؟ هل يدري أن يعيش حتى يتزوج أم لا؟ ثم بعد الزواج يقول لعل الإنسان يأخذ فرصة وراح في بداية الزواج ثم بعد ذلك نتوب. ولربما لبس الشيطان على الموظف وقال له أنت الآن في معاملة للناس وأخذ وعطى، فدع هذا حتى التقاعد. ولربما أتى للتاجر وأتى لكثير من الناس قال حتى تتفرغ لكذا وكذا، هذا كل التلبيس من الشيطان. ومن فقه السلف أنهم ما كانوا يسوفون التوبة. قال عمر بن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز مات وعمره 18 سنة، شاب. وهذا الحوار الذي سأذكره كان بطبيعة الحال قبل أن يبلغ عبد الملك هذا السن. لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد أن يعيد المظالم التي كانت في بيت المال إلى أصحابها، فقال لابنه يا بني إذا صلينا الظهر فادع الناس حتى نعيد المظالم لأصحابها. فقال له يا أبتي وهل تضمن على الله أن تبقى إلى الظهر؟ قال لا. قال وهل تضمن على الله إن بقيت أن لا تتغير نيتك؟ قال لا. قال فالآن يا أبتي. فجمع الناس في الضحى وأعاد المظالم إلى أهلها. انظروا إلى الفقه، ما هي إلا ساعات، ومع هذا ما كانوا يؤجلون التوبة. لربما كانت هذه الساعة التي يتوب العبد منها هي آخر ساعة في حياته، فيموت على عمل صالح وعلى توبة عظيمة. ما هي قيمة هذه الساعات التي تكون قبل الموت بدقائق؟ توبة صادقة من العبد إلى الله عز وجل. ولهذا العاقل لا يسوف عملا صالحا لا التوبة ولا غيرها، لأنه لا يدري ما يستقبل. وقد ذكر الدعاء وذكر بعض المحدثين أن بعض الناس دعي إلى الإسلام من الليل ومات قبل صلاة الفجر، لم يصلي صلاة، وهو إن شاء الله من أهل الجنة. فانظروا إلى فرق ما بين موت هذا الرجل من أن يكون خالدا مخلدا في النار أو يكون في الجنة، ولربما لقي الله وليس له ذنب لقصر مدة حياته. فالإنسان لا يدري ما يستقبل من أيامه، ولو أنه أجل التوبة لربما تغيرت النية. نحن اليوم نجد رغبة في الخير، فمن الذي يضمن على الله أن لا يتغير القلب؟ وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمة، فليبادر إلى التوبة من ساعتها ويتوب إلى الله عز وجل. من التلبيس أيضا ومن الشبه المتعلقة بالتوبة أن بعض الناس يتوب توبة محددة، إما من جهة الذنوب يتوب من بعض الذنوب دون بعضها، أو يتوب توبة محددة بزمن، كما يحصل لبعض الناس الآن في رمضان يتوب إلى الله في رمضان ويعقد العزم على أن لا يذنب في رمضان، وإذا انتهى رمضان رجع، بل إنه يضمر أنه إذا انقضى رمضان رجع إلى ما كان عليه. وبعض الناس يحدث نفسه أن يكون مستقيما حتى يأتي وقت الإجازة، فعند ذلك يكون للإنسان راحة في الإجازة ويحدث نفسه بالمعاصي. هذا كله من تلبيس الشيطان. يجب على المسلم أن يصدق توبته في كل حين في كل وقت، وهذه التوبة المؤجلة بزمن أو محددة بشيء فإنها لا تكون صادقة من العبد حتى يكون صادقا مع الله عز وجل في أن يتوب من جميع الذنوب في كل وقت. من تلبيس الشيطان على بعض الناس في هذا أن بعض الناس يدعى إلى التوبة، مثال ذلك حلق اللحية، وحلق اللحية معصية، أو ترك الإسبال، وإسبال الثياب إلى ما تحت الكعبين معصية. وأذكر أن ذكرت هذا لأكثر من شخص فقال بعضهم والله إني لأستحي أن أعفي لحيتي وأنا مقصر، وهذا تلبيس من الشيطان. يقول إذا عفيت اللحية لا بد أن أكون مستقيما استقامة كاملة، كيف أعفي اللحية وأقصر؟ فقلت لبعضهم هل تصلي في المسجد النبوي؟ قال نعم. قلت لما إذن تصلي وأنت مذنب؟ ألم يحدثك الشيطان بأن تدع الصلاة لأن الذي يصلي في المسجد على درجة كبيرة من الخير؟ ألم يحدثك بهذا؟ فسكت. قلت سيأتي الشيطان ويقول لك يوما من الأيام دع الصلاة، ألا تستحي تعصي الله وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تستحي يعني تعصي الله وتتصدق وتحج؟ هذا تلبيس من الشيطان. فكون العبد مقصر في بعض أموره عليه أن يصدق إلى الله عز وجل في التوبة، وأن لا يحتج بمعصية على معصية، يحتج بالمعصية في حلق اللحية على أنه مقصر في غيرها، بل إنه لربما صدق مع الله عز وجل في التوبة من هذا الذنب ورزقه الله عز وجل أن يتوب من ذنب آخر. فهذا من تلبيس الشيطان على الناس، يلبس على الناس لأنه يرى فيه خيرا ويريد أن يصرفه عن هذا الخير بهذه الحيل وهذا المكر، ثم يوم القيامة يتبرأ منه على رؤوس الأشهاد. فالله عز وجل أمر بالتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوبة، وما من مؤمن إلا وهو يتوب إلى الله عز وجل. حتى لو أن خشينا على أنفسنا أن لا نستقيم على الطاعة، لا يقول الإنسان أنا أخشى إن تبت اليوم أن أرجع غدا، بل تب إلى الله، تب إلى الله وأعقد العزم على أن تستقيم على طاعة الله عز وجل. وهذا أيضا من تلبيس الشيطان. بعض الناس يقول أنا أخشى أن أتوب اليوم وغدا أرجع وأكون كاذبا في توبتي. تب إلى الله واصدق وادعو الله، فإذا رجعت إلى الذنب عد إلى التوبة، فإذا رجعت عد إلى التوبة. وهذا كما جاء في الحديث أن العبد إذا داوم على هذا غفر الله عز وجل له وقال افعل ما شئت فقد غفرت لك، وهذا من رحمة الله عز وجل. الحديث يطول عن هذه المسألة، وأكتفي بما تقدم من هذه الأحكام، ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتب أهل العلم، ومن أهمها كتاب مدارج السالكين لإمام ابن القيم، فقد تكلم وأطال في مبحث التوبة وذكر الكثير من الأحكام المتعلقة بها. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة الصادقة، وأن يرزقنا توبة نصوحا، وأن يرزقنا الاستقامة على دين الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.